الثالثة صلت بصفة وكانت متقدمة عليه أيضا صلاتهم اثنينهم لا تصح على الأحمق لزوما. أكو فرق ما بين العفو. إذن ماذا يلزم؟ يلزم أنه المرأة إما تكون جبهة المرأة محاذية لركبتي الرجل، يلزم عليها تتأخر المرأة بحيث من تريد تصلي وتسجد على التربة الموضع السجود مالتها وين يصير؟ محاذي لمن؟ لركبتي الرجل أو للخلف. هذه صحيحة الصلاة. أو أنه تكون مسافة إذا كانت المرأة تصلي بجانب الرجل أو أمام الرجل، أنه تكون مسافة أكثر من 4 أمتار ونصف، 4 أمتار ونصف الفاصل ما بين الرجل والمرأة إذا كانت المرأة متقدمة على الرجل أو كانت بجانب الرجل. قد المسافة 4 أمتار ونصف. أو يوجد حاجب، حائط مثلا أو ستارة، خلي تصلي بصفة أو تصلي المرأة أمامه، لكن يوجد ساتر، لكن يوجد ساتر، حائط مثلا أو ستارة أو ما شاكل ذلك. أكو فرق ما بين هنا ما بين المحارم وغير المحارم، يعني هذا الحكم هل يشمل فقط الأجانب الرجل والمرأة الأجنبية أو يشمل حتى الأحارم؟ لا، يشمل حتى المحارم، هذا الحكم يشمل الأم، يشمل الأخت، يشمل بنت الأخت، ويشمل حتى الزوجة أيضا كذلك، كل النساء ماكو فرق. لكن يشترط أن تكون المرأة بالغة، يشترط أن تكون المرأة بالغة. إذا كانت مبالغة المرأة نعم الصلاة صحيحة، لكن إذا كانت المرأة بالغة يصير تصلي أمام الرجل بصف الرجل أو أمام الرجل، حتى وإن كانت زوجته أو أمه أو أخته حتى أو عمته أو خالته، حتى وإن كانت من المحارم. الحكم هذا ما يفرق ما بين المحارم وغير المحارم، ما بين الزوجة وغير الزوجة، الحكم هو واحد. عندنا بالنسبة لمواضع الازدحام، إذا صار اضطرار نعم الصلاة صحيحة. وعندنا مواضع الازدحام في مكة مثل قضية صلاة الطواف، ازدحام بمكة المرأة ما تجد أنه مكان تصلي به إلا بصف الرجل أو أمام الرجل، نعم هذا استثناء، هنا تجوز الصلاة في موارد الضرورة، وكذلك أيضا في الازدحام بمكة عند الطواف المرأة والرجل ما يجد مكان بعد الطواف، يريد يصلي صلاة الطواف يصلي بصف المرأة يجوز، أو المرأة تصلي أمام الرجل يجوز، نعم هذا يجوز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.